فمن حلق فمن رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء ولا يعود لإحرامه ولو أخر الطواف إلى ما بعد يوم العيد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل اشترى سيارته بالربا ثم تاب إلى الله وندم على فعله، فماذا عليه أن يفعل في سيارته علما أنه لا زال يسدد الأقساط الشهرية؟ إن استطاع أن لا يدفع أكثر من مما أخذ، لأن القدر الزائد ربا على حسب سؤاله، إن استطاع أن لا يأخذ أن لا يعطي أكثر مما أخذ لزمه ذلك، لأن الله لعن آكل الربا وموكله، لا يجوز له أن يدفع، كما أن المرابي لا يجوز له أن يأخذ، كلاهما ملعون. لكن الذي لا يستطيع وألزم بالدفع حينئذ يكون مكرها ولا شيء عليه، والتوبة تجب ما قبلها. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما الأفضل بين حفظ منظومة قصب السكري للصنعاني واللؤلؤ المكنون لحافظ حكمي؟ المنظومتان كلاهما في مصطلح الحديث وكلاهما نافعتان، لكن قصب السكر للصنعاني مرتبط بالنخبة، لأنه نظم للنخبة للحافظ بن حجر، وعليها شروح وحواشي وتعليقات ومخدومة، لا يشكل عليه شيء فيها. بينما اللؤلؤ المكنون ليس له شروح إلا معاصرة ومسجلة، ولي شرح عليها تحت الطبع يخرج قريبا إن شاء الله، كما أن لي شرح على قصب السكر. لكن الكتاب المتداول بين أهل العلم الذي تكثر شروحه وتكثر فيه الدروس أولى بالعناية من غيره، مع أنهما سهلتا النظم وواضحتان، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لنا في التعامل مع الذين يطلقون ألسنتهم في أهل العلم، خصوصا مع هذه الفتن المنتشرة؟ أهل العلم لا تجوز غيبتهم، لا تجوز غيبتهم، تحرم غيبتهم. وهم إذا كان العادي والعام من المسلمين تحرم غيبته، وغيبة من الكبائر، وأعراض المسلمين كما يقول ابن دقيق العيد حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام، والناس يتساهلون في لحوم أهل العلم وغيبتهم وكذلك الحكام، كل هذا لا يجوز. وإذا كان تحريم غيبة المسلم العادي من وجه حفظا لحقه، فتحريم غيبة العالم من وجوه، منها أنه كغيره من المسلمين حفظا لحقه، وأنه بغيبته وامتهانه والكلام فيه بين الناس يزعزع الثقة به، فيجعل الناس لا يأخذون من بعلمه ولا بفتواه، فيضيع الناس إذا زهدوا بأهل العلم، فيزيد على الغيبة العادية، أنه نسأل الله العافية يزهد الناس في أهل العلم، ويجعل الناس لا يقتدون بهم ولا يفعلون بتوجيه ولا يعملون بتوجيهاتهم، فيضيع الناس إذا فخل البلد أو المكان من القدوات، فإن العامة يضيعون، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين التورية والكذب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق على التورية كذبا حين قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبت؟ كلاهما قول مخالف للواقع، مخالف للواقع، وهذا حد الكذب في اللغة، وما يخالف الواقع. وإلا أن الكذب لا مصلحة فيه ولا وهو صريح في مخالفة الواقع ولا وجه له يمكن أن يحمل عليه. وأما التورية فلها وجه، لها وجه يمكن، وجه صحيح تطابق فيه الواقع وإن كان ظاهرها مخالفة الواقع. فإبراهيم عليه السلام حينما قال أو فعل هذه الثلاث قال هذه أختي يعني سارة، وهي في الحقيقة زوجته، ليتخلص من الظالم الذي أمامه الذي يغتصب الزوجات، فهي أخته في دينه من هذه الحيثية ومطابق للواقع، وباعتبارها زوجته أطلق عليها كذب وهي في الحقيقة تورية. الكذب الذي جاءت النصوص بتحريمه والتحذير منه لا وجه له، لا يمكن أن يحمل على وجه صحيح، بينما التورية لها وجه صحيح يمكن أن تحمل عليه وإن كان ظاهرها مخالفة الواقع. قوله إني سقيم، قوله بل فعله كبير، كلها في ذات الله يريد التخلص بها من ما هو أعظم من خروجه معهم إلى أصنامهم، فقال إني سقيم ليتخلص بذلك، وفي ذلك مندوحة عن الكذب الصريح والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: ما رأيكم حفظكم الله بحفظ الجمع بين الصحيحين وكذلك السنن؟ الجمع بين الصحيحين ما للحميدي أو لعبد الحق أو لغيرهما من المتقدمين والمتأخرين، وهناك جهود ما زالت تبذل لجمع كتب السنة سواء كانت الصحيحين أو الكتب الستة أو السنن. المقصود أن هناك كتب مؤلفة في هذا الشأن ينبغي العناية بها والاهتمام بشأنها، ويتوفر الجهد على طالب العلم. فطالب العلم عليه أولا أن يبدأ بحفظ المتون الصغيرة، ثم يترقى منها إلى ما هو أكبر منها، فيحفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ أو المحرر، ثم بعد ذلك ينظر في الكتب الأصلية المسندة، وإذا نظر في هذه الكتب التي تقرب له هذه الكتب المسندة مثل جمع الصحيحين المشار إليه في السؤال وزوائد السنن، هذا شيء طيب. وإذا كانت الحافظة تسعف لديه حافظة يمكن أن يحفظ بها الكتب الأصلية بترتيبها وأسانيدها بمتونها وتراجمها، هذا أولى وأكمل بلا شك. أحسن الله إليكم. يقول: ما الطريقة التي أسلكها للتخلص من مدح الناس وثنائهم علي، علما بأنني أعمل معلما للقرآن الكريم في الحرم المكي، وهل من نصيحة لمعلمي القرآن عموما؟ الطريقة التي أسلكها للتخلص من مدح الناس وثنائهم عليه، ذكر ابن القيم رحمه الله في الفوائد فائدة، يقول رحمه الله: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص، إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله. ذكر قصة الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، ذاك الله. فالإنسان الذي يتأثر بالمدح ويتأثر بالذم من خلال كلام ابن القيم يدل على أن في إخلاصه شيئا، مع أن بعضهم استدل بقوله جل وعلا في أواخر سورة آل عمران: يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، استدل بأنه إذا أحب أن يحمد بما فعل أنه لا شيء في ذلك. المحظور والمذموم أن يحب المدح والثناء فيما لم يفعله، علما بأن الأكمل والأقرب إلى الإخلاص أن يعرض إعراضا تاما عن حب المدح والثناء. والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الأفضل أن يحفظ الطالب بلوغ المرامي أم المحرر؟ الكتابان متقاربان في الحجم، وهما في أحاديث الأحكام، وابن حجر استفاد من المحرر فائدة كبيرة، وأضاف بعض الأحاديث التي يرى أن طالب العلم بحاجة إليها من أحاديث الأحكام، لكن أحكام ابن عبد الهادي في المحرر على الأحاديث وعلى الرجال أكثر من أحكام ابن حجر، وفيه إشارة إلى بعض العلل التي لم يتطرق إليها ابن حجر. المقصود أن المحرر متقدم على البلوغ، والبلوغ فرع منه، استفاد منه فائدة كبيرة، وعلى كل حال هما متقاربان. فمن أراد أن يحفظ المحرر فليضف إليه زوائد البلوغ، ومن أراد أن يحفظ البلوغ فليضف إليه ما وجد في المحرر من الأحكام والكلام على الرواة والعلل وما أشبه ذلك، وإذا حفظهما معا اكتفى بزوائد هذا على هذا أو هذا على ذاك، أو حفظهما بتمامهما، كان أولى وأكمل. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا سائق من خارج المملكة، وقد أجبرت من خلال عملي أن أدخل مكة قبل أن أحرم، وقد نويت الحج من بلدي، فدخلت مكة ولم أعتمر، ثم لما رجعت إلى مقر العمل ذهبت إلى الميقات وأحرمت واعتمرت، فهل مجرد الدخول لمكة دون إحرام سواء مكرها أم مختارا يكون موجبا للدم؟ إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، لا سيما إذا كان مكرها على الدخول بدون إحرام. والدخول إلى مكة بغير إحرام مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل يلزم الإحرام لكل داخل أو لا يلزم إلا من أراد الحج أو العمرة، والحديث صريح أو ظاهر في أنه لا يلزم إلا من أراد الحج والعمرة، وحينئذ إذا رجع إلى الميقات فلا شيء عليه في هذه الصورة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل الصلاة في توسعة المسجد، هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي وفي الساحة كالصلاة في أصل المسجد من حيث مضاعفة الأجر؟ أما الصلاة في التوسعة التي يشملها السور هذه لا إشكال فيها، وأنها مضاعفة كالصلاة في أصل المسجد عند جماهير أهل العلم. وأما الصلاة في الساحات التي لا تشملها أسوار المسجد فلا، إلا إذا اتصلت الصفوف صار لها حكمها. يبقى أن من أهل العلم من رأى أن التوسعة لا يشملها المضاعفة كالصلاة في أصل المسجد، بناء على الإشارة في قوله صلاة في مسجدي هذا، تخصص هذا المسجد، استدل بها بعض أهل العلم على أن التوسعات وما زيد فيه بعده عليه الصلاة والسلام لا تشمله المضاعفة، ولكن الجمهور على أنه مسجده عليه الصلاة والسلام مهما زيد فيه، وأن حكم التوسع حكم الأصل. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل من حضر دروس العلم عند استطاعته من غير أن ينتهج منهجا في طلب العلم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ هذا الذي حضر الدروس وقصدها وسلك الطريق إليها ولو لم يكن منتظم فهو يدخل في الحديث، لأن عموم الحديث من سلك، من صيغ العموم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني نكر في سياق الشرط، لأن الموصول مشرب بالشرط في الجملة، الموصول مشرب بالشرط. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريقا وعلما سهل الله له طريقا إلى الجنة، من يفيد العموم، ومن لا شك أنها من صيغ العموم. على كل حال، إذا خرج من بيته قاصدا الدرس ولو لم يكن منتظم، فإنه يسهل له طريق إلى الجنة، وتسهيل هذا الطريق ليس بمثابة وبمنزلة من سلك الطريق باستمرار أو بانتظام يلتمس العلم، مع أن هذا يختلف عن ذاك، هذا يستفيد فائدة أقل، وذاك المنتظم الذي يسلك الطريق لطلب العلم من أبوابه وعلى أهله وعلى طريقتهم وترتيبهم يحصل الوصف الذي يصير فيه عالما ويدخل فيه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذا سلك طريقا ليكون عالما، فهذا لا شك أن فضله وأجره أكثر وأعظم، والثواب المرتب على الوصف بالعلم غير المرتب على مجرد طلب العلم، وإن كان هذا هو وسيلة إلى ذاك، لكن فرق بين من يسعى ليكون عالما فيسلك الطريق المرتب المنظم ويحضر الدروس منتظما فيها مرتبا فيها على طريقة أهل العلم، ويؤهل نفسه ليكون عالما. والعالم لا شك أن فضله على العابد كما ذكر في الخبر. أما من سلك طريقا يعني وجد فراغ وذهب إلى مسجد فيه درس، هذا لا يخلو من الأجر وقد سلك الطريق، فيرجى أن يسهل له طريق إلى الجنة. الله أكبر، نسأل الله عز وجل من فضله. رجل يصوم يوما ويفطر يوما، ووافق يوم فطره يوما يستحب الصيام فيه كيوم عرفة أو عاشوراء أو الخميس أو الثلاثة البيض، فهل الأفضل له أن يصوم؟ نعم، الأفضل له أن يصوم ليحوز الأجر المرتب على هذه الأيام الفاضلة، كيوم عرفة يكفر سنتين، أو عاشوراء يكفر سنة، والاثنين له فضله، والخميس له فضله، والبيض لها فضلها، فيصومها، لكن لا يتابع الصيام بحيث يكون ممن صام الدهر، وإذا أفطر بعض الأيام انتفى عنه هذا، وكان ممن يصوم يوما ويفطر يوما وزاد على القدر هذا، ولا مانع من الزيادة للوصف المذكور أو للأجور المرتبة على هذه الأيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.